على حالتهم من إبطال الكفر. بعد غزوة بدر نقلت الاستخبارات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد قوتها لغزو المدينة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام في 200 راكب وباغت هذه القبائل المحتشدة في عقر دارها، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكدر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير استولى عليها جيش المسلمين كلها، وقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بعد إخراج الخمس، فأصاب كل الرجلين أصاب بعيرين، وأصاب غلاما، أصاب النبي عليه السلام غلاما يقال له يسار فأعتقه. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام في ديارهم 3 أيام ثم رجع إلى المدينة. وكانت هذه الغزوة في شوال سنة 2 من الهجرة بعد بدر ب7 أيام تقريبا. بالتأكيد المشركون يتميزون من الغضب، ومكة تغلي كالمرجل لأنها تريد أن تأخذ بثأرها بعدما مات منها من مات وأسر منها من أسر. عندئذ جاء رجلان من أبطالها، من أبطال المشركين، أرادا أن يتآمرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورثهم الذل والهوان، فجلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بوقت يسير. وكان عمير بن وهب شيطان من شياطين قريش، ممن كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم بمكة. وكان ابنه وهب بن عمير من الأسرى الذين أسرهم النبي عليه الصلاة والسلام في بدر. فجلس عمير بن وهب وصفوان يتذاكران أصحاب القليب وما أصابهم فيه، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، يعني ليس في العيش بعد هؤلاء الذين ماتوا خير. فقال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس لي عنده قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديه. عندئذ اغتنمها صفوان بن أمية فرصة سانحة وقال: علي دينك وأنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، ملأ السيف بالسم، ثم انطلق حتى قدم به المدينة. فبينما هو على باب المسجد ينيق راحلته رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين يتحدثون بما أكرمهم الله به من النصر يوم بدر. فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه، أمسك عمر من تلابيب عمير ولببه بحمالة سيفه، خنقه به من رقبته، وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون. ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: أرسله يا عمر، أدنوا يا عمير. فدنا منه وقال: أنعم صباحا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال النبي عليه السلام له عند ذلك قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق، فقال النبي عليه السلام فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرة. أما صفوان فجلس في مكة بعدما رحل عمير إلى المدينة، وقال أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان يسأل الركبان عن عمير حتى أخبره راكب عن إسلامه، فحلفه صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أدم أبدا. رجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه أناس كثيرون كما ذكر ذلك ابن هشام في سيرته. ما زالت اليهود تغلي صدورها وتشتاط غيظا من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يردهم إلى الحق ويقول لهم أسلموا تسلموا، فيقولون له لا يغرنك أنك قابلت أناسا ليس لهم خبرة بالحرب، ولو لقيتنا لوجدتنا نحن الناس، يعني لو أنك حاربتنا لوجدت غير الذي وجدته مع أهل مكة. ظلت اليهود تفكر كيف تعكر الصف. يروي ابن إسحاق رحمه الله يقول مر شاس بن قيس وكان شيخا من شيوخ اليهود قد كبر وكان عظيما في الكفر شديد الضغن للمسلمين شديد الحسد لهم، فمر على نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فاغتاظ لما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال اعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولوا فيه من الأشعار. فانطلق هذا الفتى ففعل، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جزعة، يعني إن شئتم استعددنا للحرب، وكانت حربا حية. فغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة، يعني الحرة، السلاح السلاح. فخرجوا إليها وكادت أن تنشب الحرب بينهم. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معهم من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع بكم به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. عندئذ عرف القوم أنها نزغة من نزغات الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله الذي حاول أن يوقع بينهم. هكذا كانت يهود دائما تحاول أن تثير القلاقل وأن تحرش بين المسلمين، وتحاول دائما أن تبث العداوة والبغضاء بينهم. كذلك كانوا يبثون الدعايات الكاذبة، يؤمنون وجه النهار ويكفرون آخره، حتى يزرعوا الشكوك في قلوب الضعفاء. وكانوا يحاولون دائما أن يضيقوا سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم بهم ارتباط مالي. فإذا كان واحد اقترض من أحد مبلغا أو يريد أن يقترض منه، يحاول أن يضيق عليه وأن يستعجله في دينه حتى يحسوا بضنك العيش وهم في ظل الإسلام. وكانوا يقولون إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك، فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل. هكذا. وكانوا على رغم عهودهم يحاولون دائما أن ينقضوا العهد بصورة أو بأخرى، وكانوا دائما يودون لو أن لهم شوكة وهيبة وعزة ويحاولون معها قتال المسلمين وقتلهم. وكان من أعظمهم حقدا وشرا كعب بن الأشرف. وكان كعب بن الأشرف له حصن من الحصون، وكان شاعرا بليغا يشبب بنساء المسلمين ويقود الحملة الدعائية الإعلامية الكاذبة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين. وكانت بنو قينقاع من أشر طوائف اليهود، سواء يهود بني النضير أم يهود قريظة الذين كانوا يعايشون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وكانوا يسكنون في المدينة في حي باسمهم اسمه حي بني قينقاع، وكانوا صاغة وحدادين وصناع أواني. ومن أجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحروب، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وكانوا أشجع يهود المدينة، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم، فكانوا يثيرون الشغب والرعب ويتعرضون بالسخرية ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين، حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم. وقد روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى في شأنهم: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وكان ما كانت إجابة بني قينقاع على النبي عليه السلام في مضمونها إعلانا سافرا بالحرب، لكن النبي عليه السلام كظم غيظه وصبر المسلمون معه، وأخذوا ينتظرون ما سوف تسفر عنه الأيام. تجرأ يهود بني قينقاع بعد هذه المقابلة مع النبي عليه السلام وبدأوا في إثارة القلق والاضطراب في المدينة، و سدوا على أنفسهم أبواب النجاة عندما سعوا إلى نقض المعاهدة بأنفسهم. فقد روى ابن هشام أيضا في سيرته أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ فجعلوا يريدونها أن تكشف وجهها، فأبت ورفضت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها من خلفها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا وتغامزوا عليها. عندئذ صاحت من شدة ما لاحقها من كشف عورتها، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. عندئذ شدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. حينئذ نفد الصبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وصار بجنود الله إلى بني قينقاع حتى يريهم قوة المسلمين. فلما رأوا النبي تحصنوا في داخل حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت من منتصف شوال في السنة الثانية من الهجرة. دام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، قذف الله الرعب في قلوبهم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا. منتهى المذلة، نزلوا على حكم النبي عليه السلام أن يحكم فيهم بما شاء، يقتل من يقتل، يسبي من يسبي، يأسر من يأسر من الذرية إلى غير ذلك. فأمر بهم فكتفوا جميعا. حينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الأكبر فألح على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي. وكانت بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله عليه السلام، فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك، أرسلني. لكن المنافق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في مواليه. 400 حاسر و300 دارع قد منعوا الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. هذا المنافق كان لم يمض على إسلامه أكثر من شهر، والنبي عليه السلام يعلم ما كانت مكانته قبل ذلك، فحاول أن يعامله بالمراعاة، فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا جميعا إلى أذرعات الشام، فلبثوا قليلا وهلك أكثرهم هناك. وقبض النبي عليه الصلاة والسلام منهم أموالهم، فأخذ منها 3 قسي و2 درعين و3 أسياف و3 رماح، وخمس غنائمهم. وكان الذي تولى جمع الغنائم هو محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. وبذلك تكون قوة كبيرة من قوى اليهود قد نكثت عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جزاؤها أن أجلاها النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، فأخرجوا صاغرين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن ثلث اليهود الذين كانوا في المدينة قد أجلوا عنها. بعد ذلك كانت غزوة السويق، وكان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامرتهم ولا يزالوا، وكان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به ليحفظ مكانة قومه، فيحاول دائما أن يأخذ خلسة من المسلمين يغتنم فيها شيئا، ينهب فيها نهبا، يقتل فيها قتلا، ليبرز ما لقريش من قوة. وكان قد نظر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج أبو سفيان في 200 راكب ليبر يمينه، حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له جبل نيد من المدينة على يعني على نحو بريد، يعني 4 أميال، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل من أعمال القرصنة حيث أنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، فأتى حيي بن أخطب فاستفتح بابه فأبى وخاف، فانصرف إلى سلام بن مسكن سيد بني النضير بنو قريظ. انتهت. وهنا يحاولون مع بني النضير، فكان سلام بن مسكن سيد بني النضير وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن فقراه وسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس، ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث مفرزة منهم فأظهرت على ناحية من المدينة، فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرف لهما فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة. هذا كل ما قدروا عليه. بلغ النبي عليه السلام الخبر فسار على مطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم وتمويناتهم حتى يخففوا أحمالهم وحتى لا يلحقهم النبي عليه السلام، فتمكنوا من الإفلات. وبلغ النبي عليه السلام إلى قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من السويق، وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق، وهذه وقعت في شهر ذي الحجة من سنة 2 من الهجرة بعد بدر بشهرين 2. واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة ابن عبد المنذر. يعني عندما نتأمل بعد بدر نرى أن الغزوات، غزوة بني سلي بالكدر بعد بدر مباشرة بأيام قلائل، ثم غزوة بني قينقاع، ثم غزوة السويق، كل ذلك في غضون شهرين 2، ثم بعد ذلك غزوة ذي أمر، وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، قادها في شهر المحرم من سنة 3 من الهجرة. وسبب الغزوة أن وردت الأخبار إلى النبي عليه السلام أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب النبي عليه السلام المسلمين وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو. تفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم، وهو ماء يسمى ذي أمر، الماء الذي يسمى بذي أمر، فأقام هناك شهر صفر كله من سنة 3 من الهجرة ليشعر الأعراب بقوة المسلمين وليقذف الرعب في قلوبهم والرهبة من جيش المسلمين، ثم رجع إلى المدينة. طيب نصلي العشاء ونستكمل بعد الصلاة إن شاء الله.